اسلام وبنيوب سير جمع عمر مصطفى ونسنتيتيان عبد الاله بالقادر اي الناس لاكلاب حوس عليك ما تحوسي عليا غنوك وشفيتيني ما جيبلكش لي بروبلام يا عينيا قلت لها سيفيني ما تحوس عليك ما تحوسي عليا غنوك وشفيتيني ما جيبلكش لي بروبلام يا عينيا عندك الحل عمري قولي عقله وقلبك كبير اللي كاتبه لك ربي معايا تلحقيه ما عندك يمدير الى عندك الحل عمري قولي عقله وقلبك كبير اللي كاتبه لك ربي معايا تلحقيه قلت لها سيفيني ما تحوس عليك ما تحوسي عليا غبنك وشفيتيني ما جيبلكش لي بروبلام يا عينيا واه يا يا ولو خرت عليك سيبلي فوق موا يا غبنك والديك سوفريت والحل هذا هو نبغيك ونموت عليك ولو خرت عليك سيبلي فوق موا يا غبنك والديك سوفريت والحل هذا هو حوس عليك ما تحوسي عليا غبنوك وشفيتيني ما جيبلكش لي بروبلام يا عينيا واه واه واه يا غير قصي باش تنسيني ودرت اللي عليا ونطلب ربي باش يصبرني سامحيني يا عمري غير قصي باش تنسيني انا درت اللي عليا ونطلب ربي باش يصبرني قلت لها سيفيني حوس عليك ما تحوسي عليا غبنوك وشفيتيني ما جيبلكش لي بروبلام يا عينيا قلت لها سيفيني ما نحوس عليك ما تحوسي عليا غبنوك وشفيتيني ما بجيب لكش لي بروبلام يا عيني يا واه واه عندك يندير إلى عندك الحل عمري يقولي عقله وقلبك كبير اللي كاتبه لك ربي معايا تلقيه ما عندك يندير إلى عندك الحل عمري يقولي عقله وقلبك كبير اللي كاتبه لك ربي معايا تلقيه تلاصي فيك تحوس عليك ما تحوسي عليا غبنوك وشفيتيني ما جيبلكش لي بروبلام يا عينيا